هنا سؤال عن طلب العلم والتفقه في الدين، وما هي الكتب السائلة تقول التي تساعدني في البداية بها في الفقه؟ العلماء ينصحون دائما بأن يتدرج الإنسان في الكتب الفقهية، المتون الصغيرة التي تكون مختصرة في كل فن، فيأخذ مثلا كتابا من المتون. أنا لا أعرف ما هي الكتب التي تدرس في البلد، لأن السؤال لا أعرف ما هي الكتب المنتشرة في البلد الذي تسأل عنها السائلة. وإن كانت تريد أن تتفقه فقها عاما على طريقة أهل الحديث، فتأخذ الأربعين النووية، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، وكل واحد من هذه الكتب تأخذ شرحا مختصرا فيه، شرحا مختصرا لأجل أن تتفقه فيه. وإن كانت تريد أن تأخذ متنا، فتأخذ متنا من المتون المعتمدة في المذهب، ثم بعد ذلك شرحا ميسرا له، إما لسماعا أو قراءة، وهكذا تتدرج حتى تعرف هذه المسائل وتستقر عندها. ثم بعد ذلك تدخل في كتب الخلاف المتوسط، ثم الخلاف العالي، وهكذا. والله أعلم.